ذاك يتمرد ما يحافظ على الصلوات. انت كثر من الاستغفار بس، ربنا قال لك اصلاح الذرية، ما حقك انت، ما حقك، ربنا بيصلحهم. اصل في ناس الليلة ربنا اداهم الذرية لكن نكتوا حياة والديهم للنهاية، ذرية مها صالحة. ده معناه لو انت كثر من الاستغفار، البحبحة تمام، القروش تمام، حطام الدنيا ده كله عندك، والأولاد الله كمان يديك لهم، يديك لهم تمام يصلحهم. كمان القوة، طوائف زي دي دار رجال. لما عارف المؤمن الواحد بيعادل كم يا حيدر؟ 999. إن قال لك رفاعة دي فيها 5 موحدين تمام، معناه فيها 5000. مرة واحد تذكر لما قال لي نحن كثرنا المسجد بتاعك ده دارين نفضي، تفضي ليه؟ في شنو أنا مالي ماركم، أنا ما عندي منهج. نحن قال لي بقينا 42. قلت له لك أنت ما فاهم حاجة. قال البلد دي فيها 6 فقط. قلت له أنت ما جايب خبر، نحن 6000. 6000 أنت 42، شلتك فعلا لسه تراجع وجحتزر لي الله يجزيك خير. فلازم بعد ذاك العلم نور البصيرة، ده معناه القوة. أنت عارف المؤمن الواحد أزول. فقال لسع الطوائف دي كلها، واحد يقترب مننا ويجي بعد ذاك يتكلم قدامنا ما في، لأن أهل التوحيد ما مضلعين في العلم، يعرفون كل شيء في العلم الشرعي. من أجل ذلك الناس بيهابوا يهابوا. إذا أنت في حالة زي دي داير قوة عشان بعد ذاك تجابه بها هذا المد من العداء، ربنا قال لك بديك ليه. آية 52 من سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أنت عايز تشتغل دعوة صباح مساء، أنت عايز تمرق القرى، أنت عايز المدن تلفها، أنت داير بالنهار يكون عندك درس، أنت عايز الصبح يكون عندك ده بيجي ثاني؟ ظل ضعيف يقدر على شيء زي ده؟ أجل ذلك تهتم بالشرط الرابع. إذا التعريف الشرعي للاستقامة صعب فعلا كما بيّن الله في سورة التكوير، لكن مما يعين المؤمن على تحصيل هذا التعريف الشرعي للاستقامة مراعاة الشروط الأربعة دي، هي التي تؤصل هذا التعريف الشرعي. تلقي العلم والعمل به، عدم الظلم، عدم الركون إلى أهل الشرك، الإكثار من التوبة والاستغفار. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.